عشان بس نبقى متابعين للأحداث اللي احنا فيها. ممكن نقرأ شاهد من إنجيل متى 24 عدد 3، بيقول: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه تلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع قال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنها تكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. لو في تساؤل عن الكورونا والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي، يمكن بس احنا في ناس مستغرباها او اول مرة تعدي فيها، كل واحد بيحاول يفسرها بشكل يعني او هو الرب سبق وانبأنا بان من علامات انتهاء الزمان وعلامات مجيئه ان يبقى فيه حروب واخبار حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل. أعتقد أن احنا يعني مش محتاجين نستغرب، لأن الرب واضح أن الوباء من علامات مجيء الرب أو من علامات اقتراب دينونة الله على هذا العالم. الحروب من أول التاريخ موجودة، لكن تكثيف العلامات كلها في وقت واحد زي الأيام اللي احنا فيها دي، ان يبقى في أمة على أمة، مملكة على مملكة، وفي مجاعات نسمع عنها في كل مكان، ناس مش لاقية تاكل، ويبقى في وباء زي الوباء اللي احنا فيه دوت برضو، والزلازل في أماكن، دي كلها رب لنا دي علامات. احنا مش هنتكلم بالتفصيل لأن الإصحاح ده احنا لسه هنجيله كمان مرتين كده ونتكلم فيه بتفاصيل أكتر ونشوف الرب بيقصد إيه يعني، لكن بس أنا عاوز أشير إن موضوع إن الوباء ده يعني علامة من علامات نهاية الزمان، يعني الرب طول باله على الأرض قوي وطول باله على الإنسان قوي، لكن الرب من 2000 سنة قايلنا إن هيبقى فيه أوبئة. الإنسان اعتقد إنه كل ما تقدم في العلم حصن نفسه ضد الله، يعني الدول المتقدمة وبالذات أوروبا وأمريكا، الدول دي من كتر تقدمها في العلم أنكرت وجود الله، وللأسف الإنسان اعتقد أنه بعلمه أصبح يعني قادر أن يكون ند لله أو أن يتساءل عن وجود الله أصلا ويشكك في وجود الله، أو شعر أنه ليس محتاجا إلى الله لأنه محصن بالعلم يعني. فأما الله يسمح بهذا الفيروس اللي هو كائن غير معروف الهوية بالنسبة للعلماء، صغير جدا لا ترى بالعين، وينتشر بالذات في أوروبا وفي الدول المتقدمة صاحبة العلم، وألاف يموتوا في اليوم الواحد، أكثر من 400 شخص يصاب وأكثر من كذا حد بيموت في اليوم الواحد، يعني الله بيرسل رسالة دينونة للعالم. الكتاب ما بيقولناش ان العالم هيسمع الرسالة ويستفيد منها، يعني الرب قال لنا ان دي مبتدأ الأوجاع وان الحاجات دي هتزايد. لما نقرأ في سفر الرؤيا، لو كان عندنا وقت كنا قرينا كمان ان الأوبئة احد الأدوات المستخدمة في الضربات اللي هتيجي على العالم في نهاية الزمان خالص. فاللي احنا شايفينه ده مقدمة عشان ما نشتتش مجهودنا في ان الناس تفهم حاجة او الناس تصلي او الناس، الكتاب ما بيقولناش ان الناس هتستفيد من هذه الرسالة او انها تتراجع عن الشر اللي هي فيه، لا، الرب بيقول لنا ده مبتدأ الأوجاع، يعني ده بداية بس الألم اللي جاي على العالم. فالوباء ده سيستمر، سيحصد أرواح كثيرة، كل فترة من الأيام الجاية هيبقى فيه أوبئة زي كده، والحروب هتتزايد مش هتقل، ولا الإنسان هيتعلم حاجة ولا الإنسان هيستفيد حاجة، بس عشان ما نحاولش برضو نروحن الأمور أزيد من اللازم. إيه رد فعلي أنا يعني كمؤمن؟ يعني أنا مش هصلي من أجل خلاص العالم من الوباء، لأن الله قال لي أن الوباء ده أحد الأدوات اللي هتيجي على العالم بسبب شر العالم، سبب إنكار وجود الله، بسبب وأن الإنسان مش هي يعني يتعلم منه حاجة. فأنا مش برضو مش عاوزين نحاول ندي للأمور بعد أكتر منها يعني، لكن ده يخليني أفهم أن إذا خطوات مجيء الرب أصبحت قريبة، فالدور المطلوب منا الحاجة الوحيدة اللي الرب طلبها منا في عدد 42 بيقول اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون. يعني ليه الرب قال لنا كل الكلام ده؟ إيه اللي عمله؟ مش أصلي أن الله يرفع الوباء عن العالم، مش هيحصل يعني، مش عاوزين نقول كلام في الهوى. الوباء هياخد مداه وهيوقع ضحايا كثيرة، وهو أحد رسائل الله لهذا العالم الشرير، إن علمك، ثقافتك، معاملك، دراساتك ما تقدرش تعمل حاجة لو في قضاء من الله. بنسمع في سفر الرؤيا إن هيبقى فيه وباء وهيبقى فيه يعني موت يحصد سكان العالم. في ناس بتفتكر الكلام ده يعني كلام مبالغ فيه، لكن أعتقد النهاردة الناس ما بقتش يعني الكلام ده غريب. إذا في وباء يقدر يحصد آلاف النفوس في أيام، وهذا الوباء صغير جدا وقليل جدا، وممكن يبقى في حاجات أصعب منه بكتير في الأيام الجاية. لكن الدرس الوحيد اللي الرب عاوزني أتعلمه بيقول إيه؟ أسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ابن ربكم، واعلموا هذا أن لو عرف رب البيت في أي هذه يعني يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ زي ما قلنا هنرجع للإصحاح ده في وقته، لكن بس أنا حبيت أسبق عشان أقول نحط الأحداث اللي بتحصل في مكانها. هذا الوباء والحروب، يعني مش عارف ليه الناس مخضوضة من الوباء، يمكن لأن احنا مش متعرضين لحروب، لكن في شعوب تانية متعرضة للحروب، وفي شعوب متعرضة للمجاعات. فإذا هم نفس التفاصيل اللي رب قايلها من 2000 سنة بتحصل النهاردة، بس يمكن شعبنا احنا مش متعرض للمجاعات قوي وللحروب، ففارق معانا الوباء يعني. لكن هو أحد التفاصيل، والكتاب ما بيقولناش ان ده هيغير مسار العالم او هيخلي الناس تعرف ربنا ولا اي حاجة، لكن هو نوع من يعني طبيعة الامور. يعني هو برضو مش عقاب من الله للعالم، بقدر ما ان الله بس سايب العالم يحصد ثمر ما عمله، لان انتقال الفيروسات دي وتحورها يعني بسبب فساد الانسان في الارض، ويعني تغيير الإنسان للطبيعة البيولوجية بتاعة الأرض. يعني الإنسان غير بتجاربه بأعماله وبتفجيراته بالكيماويات اللي بيستخدمها في الحروب والمفاعلات الذرية والحاجات دي كلها، الإنسان أفسد الطبيعة. فلما بنلاقي الفيروس ده بيتحور وبينتقم من الإنسان، مش هنقول إن الله هو اللي باعته، بقدر ما إن الله بس سايب الإنسان يحصد شره. يعني الله بس بيسحب ايده الراحمة للأحداث وبيسيب الإنسان يحصد نتائج هذا الشر. فالوباء ده مش هنقول ان ربنا بعته عشان يعني، وكل واحد بيحاول يفسر الوباء بطريقته، فالديانة دي تقول ان ربنا بعت الوباء عشان الديانة التانية دول مش مظبوطين. لا، ربنا سامح ان الوباء يضرب في كل حته، يعني ضارب في ايران، وضارب في الدول الاسلاميه، وضارب في الدول المسيحيه، ضارب في كل حته، لان الرب عاوز يقول ان الجميع زاغوا وفسدوا يعني، وان الوباء ده هو حصاد الانسان، ثمر حصاد الانسان لكل ما افسد فيه في الارض، زي الحروب، زي اخبار الحروب اللي الرب بيتكلم عنها، والمجاعات هي نتيجه فساد الانسان، عدم عدالته في توزيع الثروة بتاعة الأرض، جشع الإنسان، تسلط الإنسان على أخيه الإنسان، دي كلها نتائج طبيعية. الوحيد اللي المفروض ما يندهش من الأحداث هو المؤمن بس. يعني ده الفرق اللي بيننا وبين أهل العالم، إن أهل العالم ممكن يستغربوا يخافوا يندهشوا، وعلى فكرة ده كله مؤقت وسيزول. يعني كل الاندهاش والخوف اللي انتوا شايفينه في الناس ده بمجرد أسبوع أسبوعين شهر، لما يتقال بس إنه اخترعوا له مصل أو إنه هو ابتدى يتراجع، يعني هتلاقوا الناس رجعت زي ما كانت وأشر. فقلب الإنسان لا بيغيره وباء ولا بيغيره أي حاجة. يعني على فكرة من حادثة داود لما عد الشعب والرب بعت له وقال له اختار عقاب من ثلاثة، اختار الوباء وقال إن ده من يد الرب، ما أحش في يد إنسان. يعني الحروب أو أي حاجة تانية دي فيها الإنسان، لكن الوباء داود اعتبره ده من يد الرب مباشرة. فقال اختار الوباء وقال أسقط في يد الإنسان ولا أسقط في يد الله ولا أسقط في يد الإنسان. إذن الوباء اللي احنا شايفينه هو علامة على أن اقتراب قضاء الله أكتر من الأرض. بس الأرض وصلت لدرجة من القساوة أن هي لا هتفهم ولا هتوصلها الرسالة، ولا حد هيتغير ولا حد هيتوب. كل اللي بيحصل إنسان بيخاف وبيجزع وبيلعن الظروف وبيلعن المرض بدل ما يلعن نفسه، لأن هو الإنسان هو مصدر هذا المرض بالفساد اللي عمله في الأرض. فالوباء بالتحديد يمكن الأداة أكتر أداة يقال أنها من يد الرب مباشرة يعني. لكن احنا عارفين أن إلهنا إله صالح، ده مجرد أن الله سامح للإنسان يحصد ما فعلته يمين. لكن بمبدأ أن الكل تحت سلطان الله، كان ممكن الرب يمنع الوباء ده أنه ينتشر. كون أن الله رفع إيده ما منعش الوباء أن ينتشر وسابه ينتشر، فإحنا هنعتبر أنه من يد الله. ورغم أن احنا فاهمين الطبيعة أن إلهنا صالح، لكن زي ما كنا درسنا في مرة في أشعياء أن الرب خالق الشر، أن ما فيش شر بيحصل زي الوباء ده إلا وبرضه هو بسماح من الله. لكن هو الفاعل الأصلي هو الإنسان نفسه وشر الإنسان نفسه. فهو لا هو من إبليس زي ما بعض الناس طلعت قالت ده إبليس بيضحك علينا ومش عارف إيه، مش عاوزين نأفور المواضيع، هو مش من إبليس وهو مش حاجة من الله مرسلة للإنسان. لكن هو بس الله سامح للإنسان يحصد ثمر فساده في الأرض، وإحنا كمؤمنين الرب قال لنا أن ده هيحصل، فإحنا مش مندهشين. بس ده بيدعونا أن نسهر أكتر. يعني سكان ده بالنسبة للعالم وقت خوف، بالنسبة لي أنا كمؤمن هو يبقى وقت سهر أكتر، لأن معنى كده أن أنا بسمع خطوات الديان بتقترب. يعني خطوات الرب أصبحت بتقترب من الباب، يعني بنسمع صوت حد جاي بيقرب، الدينونة بتقرب، نهاية هذا الزمان بتقرب. فده يدعوني أكتر إلى أن أنا أنتبه وأسهر وأتمسك بالإيمان اللي عندي، وأكون أكثر أمانة للرب من أي وقت فات. يعني ده المفروض، يعني وقت الخوف بالنسبة للعالم مفروض بالنسبة لنا إحنا يبقى وقت صلاة أكتر، مش عشان الناس تفهم حاجة ولا عشان الوباء يترفع ولا أي حاجة. الرب مش داعينا نعمل كده، لكن داعينا أن احنا يعني نقول له أنت صدقت في كلامك، وإحنا بنشوف اللي أنت سبق وقلته لنا، وشايفين الإنسان في فقره وفي عجزه وفي ضعفه قصاد يعني حاجة بسيطة جدا من الكائنات الصغيرة يعني. لكن كبرياء الإنسان بيتزل، يعني كبرياء الإنسان في الأيام دي، أما تلاقي الدول أكثر الدول تقدما وأكثر الدول اللي صرفت على السلاح عشان تبقى قوية بتركع النهاردة قدام كائن لا يرى بالعين. كائن لا يرى بالعين بيركع دول. أنت لو شفت النهاردة في التلفزيون باريس عاصمة النور، الشوارع فاضية، والمعلقين بيقولوا أن ده ما حصلش في التاريخ، أن باريس تبقى فاضية، الشوارع ناس فيها مش ما فيش ناس ماشية في الشارع. الحروب نفسها ما عملتش كده. يعني لما كانت باريس بتخش حرب ما كانش الشوارع بتفضى كده، كانت الناس بتروح وبتيجي. إذن الله بيسخر من قوة الإنسان ومن اعتقاده بالعلم واعتقاده بأنه أصبح لا يحتاج إلى الله. في حبقوق 3 الفكرة دي بتتأكد، لو برضو قرينا نص صغير كده، احنا كنا قريناه في وقت لكن نقرأ تاني. في حبقوق 3 بيتكلم عن صلاة لحبقوق النبي. الصلاة دي مكتوبة في الأصل شعر، ويقال انه من أعظم الأشعار اللي كتبت في الكتاب المقدس وأكثرها دقة. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين احييه، في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر الرحمة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع وهناك استطار قدرته، قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. في ناس بتقرا الآية دي بعكس معناها خالص، إنه قدام الرب الوباء اختفى، أو لما الرب بيبقى موجود الحمى بتختفي. العكس صحيح، قدامه ذهب الوباء، يعني طول ما الرب ماشي الوباء ماشي قدامه بينتقم من الأشرار. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت من عند رجليه الحمى. يعني الرب احنا عارفين انه بيشفي حمى وبيشفي وباء، لكن احيانا في القضاء في عمل الرب القاضي بيبقى خطوة الرب معناها ان في وباء. يعني الوباء بيبقى هو اللي خارج او ذاهب امام الرب، والحمى اللي بيأكد كده الكلام اللي جاي، ان الكلام ما بيتكلمش عن شفاء، بيتكلم عن انتقام. وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، دكت الجبال الدهرية، خسفت أكام القدم، مسالك الأزل له. رأيت خيام كشان تحت بلية، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمي يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك؟ إذن بالكلام كله بيتكلم عن غضب الله وسخطه. أحد أدوات غضب الله وسخطه على الأمم الوباء والحمى. فالإصحاح ده من الإصحاحات اللي بتحكي اللي بيحصل النهاردة. أما بشوف إن في حمى وفي وباء بيسري في العالم، بشوف خطوة الرب عند قدميه خرجت، عند رجليه خرجت الحمى، قدامه ذهب الوباء. فلما أشوف الوباء أتوقع أن اللي جاي بعديه الرب، يعني هو الوباء ماشي قدامه. فأنا لما بشوف الوباء النهاردة زي ما الرب قال في متى 24، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. لما تشوفوا الحاجات دي ارفعوا رؤوسكم، مش خبوا رؤوسكم، مش لما تلاقوا المجاعات والأوبئة تخافوا، لا، لما تلاقوا الحاجات دي ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. هنا نفس الكلام، حبقوق بيقول له رب التاريخ كله بيشهد انك اله بينتقم من الشر، وبيصلي بيقول له رب اعمل كده تاني، يا رب عملك في وسط السنين احيه، في وسط السنين عرف، يعني عرف الشعوب الموجوده دي بانك موجود. من خلال ايه؟ من خلال انتقامك من الشر، بس في الغضب اذكر رحمه، يعني في وسط الغضب ده أذكر الرحمة. وبيذكر بعض الأحداث من التاريخ اللي فعلا الرب فيها خرب أماكن وخرب دول بالوباء وبالحمى، لما بيقول خيام كوشان، لما بيقول شقق أرض مديان، على الأنهار حمية يا رب وعلى الأنهار غضبك، أو على البحر سخطك، حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص، عرية قوسك تعرية، سبعيات سهام كلمتك. في ناس خدت سبعيات سهام كلمتك دي وعملت منها حاجة تانية خالص، انهم يحاولوا يطلعوا سبعيات من كل كلمة موجودة في الكتاب او موضوع موجود في الكتاب. النص يعني ايه سبعيات سهام كلمتك؟ كلمتك اللي بتنطق بيها على شعب من الشعوب، كلمة القضاء، عاملة زي السهام اللي بتقتل. الله بينطق بكلمات عاملة زي السهام اللي بتخرب شعوب وبتخرب دول. لما بنشوف دلوقتي دول كاملة وشعوب كاملة في حجر بيحجروا على الناس تطلع من بيوتها والشوارع فاضية. دي كلمة الله، دي سبعيات سهام كلمتك، كلمة خرجت ضد بلد معينة أو مكان معين، كأن الرب يطلق سهام على هذا المكان. شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، سيل المياه طمى، أعطت اللج صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة. ده بيأكد نفس المعنى. إذن السهام مش كلام أو تأملات، لكن سهامك كلمات قضاءك اللي بتخرج من فمك، توقف الشمس والقمر في بروجهما. للمعان برق مجدك، بغضب خطرت في الأرض. خطرت يعني مشيت، ده بيأكد المعنى اللي بنقوله. إذن عند رجليه خرجت الحمى، مش بمعنى اختفت الحمى، لكن بالعكس بمعنى انتشرت الحمى. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. ده اللي حاصل في شعوب كتيرة كانت تظن نفسها قوية، بتتعرى الأساسات النهاردة قدام مرض بسيط خالص لكن محدش قادر يقف قصاده. سقبت بسهامه رأس قبائله، ثقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي، ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية، سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة. وأنا بسمع كل الحاجات دي اللي رب عملها في ضد الشعوب الشريرة في زمن أزمنة قديمة، يقول سمعته فارتعدت أحشائي من الصوت، رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، ارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا. لما يصعد علي شعب شرير أنا هستريح في مكاني. ليه؟ لأني عرفت أن رب بينتقم من الشر، ومهما هشوف صعوبات فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتون والحقول تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. لما بنسمع عن الاقتصاد في الشهرين اللي فاتوا دول أو في الشهر اللي فات ده، خسر مليارات الدولارات والبورصات كلها وقعت في كل الدول الكبيرة جدا بسبب هذا الكائن غير المرئي، وناس فقدت أعمالها وناس فقدت حياتها بالألاف. هو ده اللي بيقوله حبقوك. لما شوف كل الكلام ده أعمل أنا إيه بقى؟ فإني أبتهج بالرب. ارفعوا رؤوسكم، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، لأن الرب السيد قوتي، وهيجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على هذه الصعاب اللي احنا بنتسفي. فإحنا كمؤمنين وإحنا بنشوف اللي بيحصل ده، إحنا بنشوف خطوات الرب الآتي بقضاء على العالم. هذا الوباء هو أحد علامات أو أحد الأمور اللي بتسبق مجيء الرب إلى هذا العالم، بيحيي أعماله اللي حصلت زمان كتير. الرب عمل كده كتير قبل كده في دول وفي شعوب انتقم فيها من الشر، يمكن المرة دي على مستوى العالم كله، بس يمكن هو ده الجديد، إن ما بقاش الرب يعني ضد شعب معين أو شر معين بقدر ما بنشوفه الآن. الوباء بيسود العالم كله. يعني احنا شفنا الرب ضد مصر في احداث الخروج، شفناه ضد بابل في احداث خلاص الشعب من السبي، لكن بالنهاردة بنشوف الوباء بيصل للعالم كله. هذا الوباء انا موقفي منه ايه؟ انا بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه خطوات الرب الاتي بانتقام على شر الانسان. فيش اي حاجة تحمل معنى ان الانسان هيتوب من الوباء ده مثلا او هيتغير او هيبقى كويس. مجرد ما انتهاء الاحداث كل واحد هيرجع يعيش زي ما كان بيعيش قبل كده. لكن الكتاب بيعلمنا ان انا مفروض في الوقت دوت رغم الظروف الصعبة اللي احنا شايفينها وكل الشكوى من الاقتصاد التعبان اللي احنا عايشين فيه، احنا نفرح بالرب ونبتهج بإله خلصنا